إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق الكلام على أن سورة البقرة سورة مدنية وهي مليئة بالأحكام الفقهية، حتى قال بعض المفسرين حوت 1000 حكم 1000 أمر 1000 نهي 1000 خبر. وما زلنا مع آيات الأحكام في سورة البقرة. قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قواعد القرآن، قواعد كل آية قاعدة، قاعدة تلزم في علاقة الإنسان مع نفسه، في علاقته مع ربه، وفي علاقته مع إخوانه، وفي علاقته مع أعدائه، القرآن قواعد. والله عز وجل الخالق هو سبحانه وتعالى من رحمته بيّن لنا كل شيء. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يصدوا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعيد التدبر في الآية. يقول الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. حبوط العمل بالموت أم بالردة؟ طيب نعيد الآية مرة أخرى. طيب قبل هذا، رجل حج ثم ارتد ثم رجع للإسلام فهل يجب عليه أن يحج أم أن حجه باطل؟ نعيد الآن قراءة الآية. الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، علق الكفر بالإيش؟ بالموت. طيب قال: فأولئك حبطت أعمالهم. من هم أولئك؟ اللي ماتوا على الكفر، واللي ارتدوا، من ارتدوا ولا من ماتوا على الكفر. فأولئك، وقع خلاف بين أهل العلم في هذا، كلمة فأولئك تعود على من ارتد أم تعود على من مات على الكفر؟ الآية محتملة، لذا الفقهاء اختلفوا إلى فريقين. قال: فأولئك، هذا يعود على من ارتد، ومنهم قال: فأولئك يعني من مات مرتدا. فالآية محتملة، فللاحتمال هذا وقع خلاف بين أهل العلم في من حج مثلا. من حج دي مسألة من مسائل كثيرة جدا. من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل حجه الأول بطل؟ هل حجه الأول صحيح أم أنه يحتاج إلى قضاء؟ طيب: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن على ما يعود بالسياق؟ على من مات كافرا، على من مات كافرا، لقوله: وأولئك. فأولئك هؤلاء هم أولئك المذكورون قبل، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، هاجروا مما؟ من ديار الكفر لديار الإسلام، وهذه آية محكمة إلى يوم الدين. من ترك دياره لأنه لا يستطيع أن يقيم دينه فيها فغلب الدين على الوطن يدخل تحت عموم الآية. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، مثل إخواننا الذين يعيشون في ديار الكفر يسلمون فلا يحسنون أن يفهمون دينهم ولا أن يتعلمون دينهم ولا أن يقيموا دينهم، فيبحثون عن ديار المسلمين ويعيشون فيها، فبلا شك هؤلاء من المهاجرين. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، والآية تفيد الاستمرارية، وجاهدوا، فقرن الهجرة مع الجهاد، ولذا الهجرة لا تنقطع إلى يوم الدين. والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. روى ابن أبي حاتم يعني في تفسيره، تفسير ابن أبي حاتم طبع حديثا في 10 مجلدات، وهو من التفاسير القليلة المسندة التي تذكر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى الصحابة وإلى التابعين. قال ابن كثير: وروى ابن أبي حاتم بسنده عن جندب بن عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، الرهط مجموعة من الناس، وبعث عليهم أي أميرا أبا عبيدة بن الجراح، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة شوقا، بكى شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسه، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش. يعني البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه، هذا ترك هذا حسرة ولو كان في جهة سبيل الله. فبعث عليهم عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. وفي رواية ابن مسعود أنهم كانوا سبعة نفر، عليهم عبد الله بن جحش الأزدي، وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل وسهيل بن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لابن جحش كتابا وأمره ألا يقرأه حتى ينزل ببطن نخلة، أي مكان. فلما نزل ببطن نخلة فتح الكتاب فإذا فيه أنسر حتى تنزل بطن نخلة، فقال لأصحابه: من كان منكم يريد الموت فليمضي وليوصي، فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الملك بن هشام راوي السيرة عن محمد بن إسحاق وفي الخبر: فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح مكة، فتح الكتاب عفوا، فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي في هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة بين مكة والطائف، ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش الكتاب قال سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه، لم يتخلف أحد منهم أو منهم أحد، فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له نجران. أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه يبحث عنه، فتخلف عليه في طلبه، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة، وتخلف اثنان سعد وعتبة. فمرت به عير لقريش تحمل زيتا وأدوما وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن حضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، طبعا يعرفون بعضهم بعضا هؤلاء منهم، وأخوه نوفل بن عبد الله المخزومين، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من أيام رجب، أشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد، أشهر الحرم ثلاثة، ثلاثة سرد وواحد فرد، السرد رجب ذو القعدة ذو الحجة، والفرد محرم، هذه أربعة أشهر. فالآن صار في مقابلة بين هذه السرية التي عليها عبد الله بن جحش وبين هؤلاء الكفار الذين جاءوا ومعهم عير عليها أدم وطعام وتجارة لقريش. فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم، أي الأشهر الحرم، فليمتنعن منكم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم هابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليه وأجمعوا قتل من قدروا عليه منهم. وقع بينهم تردد، نقتل أم نمسك، وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، جاءوا وقد قاتلوا في آخر يوم، ومعهم العير ومعهم الأسيران. قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا، لم يقبل أن يأخذ شيئا من إيش؟ من العير والأسيرين. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط بين يدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم، ذهبوا ليجاهدوا فعنفوا وأخطأوا، فعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا، وقالت قريش: قد استحل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال، فلما أكثر الناس من ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني لم يفعل المسلمون شيئا بالنسبة إلى ما فعله أعداؤهم. أعداؤهم كفروا وأخرجوا الموحدين وصدوا عن سبيل الله عز وجل وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله، أي من قتل من قتلتم منهم. والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل. أن يعمل الناس على تشويه صورة الدين وعلى منع دخول المسلم الناس الدين، فهذا أكبر من القتل. ثم القاعدة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، غير تائبين ولا نازعين، هم مصرون. وهذه إخواني سنة من سنن الله الكونية والشرعية، وهو قانون المدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع صلوات ومساجد يذكر فيها الله كثيرا. قانون المدافع لا ينتهي، لا ينتهي أبدا. فلا بد ما دام في إسلام فلا بد أن يكون له أعداء، ولا بد أن يوجد أناس يكيدون للإسلام والمسلمين. متى رفع وقبض آخر موحد تنتهي الدنيا. لما يوقف هذا القانون خلاص تنتهي الدنيا. فما دامت الحياة موجودة قانون المدافع موجود، قانون المدافع موجود، ولله سنن فيه تضبطه وتحكمه. واليوم المسلمون ما ينتبهون لهذه السنن أبدا، اليوم المسلمون ينتبهون لهذه السنن أبدا، يريدون أحسن عز دون شيء، مثل من يريد قصرا دون أن يدفع شيئا، هذا أمر مستحيل. قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا الأمر فرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من شدة، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في العير الأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني مين؟ سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبكم. فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه، أي الهم، أما زال الهم وأنزل الله هذه الآيات، ما كان حين نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين. فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال عبد الله بن جحش في تلك الغزوة أبياتا يرد فيها على قريش لما قالت: قد أحل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه القتل أو الشهر الحرام، فسفكوا فيه الدم وأخذوا المال وأسروا الرجال. قال: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد، وكفر بالله والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجفوا بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد دما، وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القيد عائد. فإذا القتال في الشهر الحرام جائز ولا حرج من القتال، وفعل المشركين في المسلمين أشد بكثير مما وقع من المسلمين. ثم قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إيش؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الخير والشر في الدنيا نسبي، قد تترتب على الطاعة مضرة فيصيب صاحب العبادة عجب مثلا، وقد يترتب على المعصية ذل وانكسار قلب. فلا يوجد في الدنيا خير محض ولا يوجد في الدنيا شر محض. فالخير يشوبه شيء من شر، والشر يشوبه شيء من خير. والأحكام الشرعية في الدنيا علقت بالأغلب، ولذا العبارة القاعدة الفقهية المعروفة عند العلماء يقولون عبرة بالأغلب. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، الإثم أكبر من النفع، ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. أما الخمر، ما هو الخمر؟ فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنه كل ما خامر العقل، أي خالط العقل وأذهبه، هذا هو الخمر. كل ما خامر العقل وأذهبه فهو خمر، كما سيأتي بيانه في سورة المائدة. والميسر، ما هو الميسر؟ قمار؟ لا، الميسر كله محرم. ولذا ورد عن الصحابة قال: كنا نعد اللعب بالكعاب ميسر، واللعب بالشطرنج ميسر، واللعب بالنرد ميسر، سواء في طعام أو شراب أو مال أو ما فيه، هذا ميسر. كل لعب باطل ميسر، هذا أرجح الأقوال. وألف أديب أهل السنة ابن قتيبة كتابا سماه الميسر والقداح، برهن فيه على هذه الحقيقة. كل لعب باطل ميسر، فإن لحقه مال فالإثم يشتد، وإن لم يلحقه مال فهو ميسر. ومن يقرأ مساوئ الأخلاق والخرائط في باب اللهو الباطل يجد أقوالا كثيرة عن الصحابة والتابعين يسمون اللعب الباطل ميسر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنار الدشير فكأنما غمس يده بلحم الخنزير ودمه. النار الدشير لنرد ضامة شدة الحية والسلم درجس نرجس، هذه الألعاب كلها المعروفة على اختلاف البلاد، هذه كلها نار الدشير وما يلحق بها. قال ابن كثير: وكذا الميسر وهو القمار. الميسر أوسع من القمار. وقوله: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع الدنيا كبيعها والانتفاع بثمنها. وكبعض الزنادقة وبعض الفسقة من أطباء لا يوصفون إلا الحرام، أمامهم يكون أشياء كثيرة لكن يقول لك: خذ لك كأس صغير من الخمر، خذ لك قطعة خنزير، والعياذ بالله ما يبحثون إلا عن محرمات. قال: أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية كبيعها والانتفاع بثمنها، وما كان ينتفعه بعضهم في الميسر فينفقه على نفسه وعياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. إخواني، الأديان كلها جاءت للمحافظة على مقاصد شرعية خمسة. كل دين جاء ليحافظ على خمس أمور كلية. فطلب من الناس أن يحافظوا على هذه الأمور الخمس، وشرع أشياء كثيرة ليحفظ فيها هذه الأمور الخمس. البدن، فحرم القتل والانتحار والاعتداء وبتر العضو، أشياء كثيرة. النفس أولا، ثم العقل. ولذا حرم الشرع الخمر حتى يحفظ الإنسان عقله. ثم الولد، النسل. ثم الدين، الشرع جاء المحافظة على الأديان والأبدان والأموال والعقول، وخامسة. هذه أمور خمسة جاءت كل الأديان المحافظة عليها، كل الأديان جاءت المحافظة على هذه الأمور الخمسة. ولذا حرم الشرع الخمر والميسر، لأن الخمر يضيع ماذا؟ العقل. والميسر يضيع الأموال. اللاعب الباطل من مظنة تضيع الأموال. تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنار الدشير فكأنما غمس يده بإيش؟ بلحم خنزير ودمه. شبه النبي اللاعب بالحرام من غير قمار مثل الغامس يده بإيش؟ بلحم الخنزير ودمه. متى يأكل الإنسان لحم الخنزير ودمه؟ ماذا يسبق الأكل؟ الغمس. ما أحد يأكل حتى يغمس، من أراد أن يأكل يغمس يده. فاللعب الحرام جعله النبي بمثابة الغمس، لأنه مقدمة لإيش؟ للقمار. اللعب الحرام في ذاته ولو لم يكن قمارا هو بمثابة الغمس، لأنه مقدمة لإيش؟ لأكل الباطل. فالشرع حرص على هذه الأمور الخمس وضيق عليها وشرع ما يحفظها. وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قرأت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الآية فيهما منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، بعد غير واضح في التحريم، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وسيأتي معنا إن شاء الله في سورة المائدة بيان أن هذه الآية فيها التحريم اليقيني الخمر من وجوه عديدة. قال: وسيأتي ذلك في سورة المائدة إن شاء الله وبه الثقة. وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران. وقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال ابن أبي حاتم عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، إن لنا أرقاء وأهلين، فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أي شو معنى العفو؟ ما يزيد عن الحاجة، لأن النفقة على الأهل صدقة. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما يفضل عن أهلك. العفو ما يزيد، ما يعفو، ما يفضل عن الأهل. قال ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين. وقال عبد بن حميد في تفسيره عن الحسن: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال: ألا يجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. ما تنفق كل مالك ثم تصبح تتكفف الناس، انفق العفو، انفق الزائد. ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير عن أبي هريرة قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنت أبصر، أي أبصر أين تضعه. الآن حر أنت أين تضعه، مش مشكلة ما دام في شيء زائد. ورواه مسلم في صحيحه. وفي صحيح مسلم أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. العليا خير من السفلى، الغني خير من الفقير إن اتقى الله، إن اتقى الله. اليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول. ثم وقوله تعالى: وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس: يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. يعني تتفكرون في أحوال الدنيا والآخرة. ورحم الله من قال من الصالحين، قال: لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف، أي فخار، والخزف باق والذهب فان، لقدم العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف. العاقل يتفكر في الدنيا والآخرة. من أسباب صلاح الإنسان أن تبقى بين عينيه القيامة وموازين يوم القيامة وأنها هي الدائمة، فكل ما شدت الدنيا الإنسان وأقعدته واشتد إلى الأرض وأخلد إليها فتذكر الآخرة فإنه يبقى على خير. والويل، كل الويل أن ينسى الإنسان موازين يوم القيامة. حق للكفار أن يتمتعوا وأن يفعلوا ما شاءوا بسبب أنهم لا يؤمنون بالآخرة. هذه الحياة هي حياتهم، هي لهم. الدنيا جنة الكافر، لكن المؤمن كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وفي رواية عن قتادة فآثر الآخرة على الأولى، هذه أولى وتلك آخرة، أولى وآخرة. فالإنسان يؤثر الآخرة على الأولى. وقوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. قال ابن جرير عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله كذلك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فجعل يفضل له الشيء من يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. يعني اليتيم يزيد شيء من طعامه فيبقي له يا بان يأكله بعد نزول الآيات، هذا ليس لي هذا لليتيم، فما يفضل ما يزيد يبقيه لليتيم أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في الأكل فإخوانكم. خالط وكل من أكله ويأكل من أكلك، لكن المهم المعروف والإحسان إليه. فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم وهكذا. رواه أبو داود النسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم من طرق عن عطاء بن السائب به، وكذلك رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود بمثله. وروى وكيع بن الجراح بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني لا أكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. فقوله قل إصلاح لهم خير أي خير على حدة، يعني هذا العمل أن يكون طعامك مع طعامه شرابك مع شرابك خير من أن يكون على حدة تجعله وحده، يعني تشعر واحد من البيت. وإن تخالطوهم فإخوانكم أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم. وقوله الله يعلم المفسد من المصلح أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم أي ولو شاء الله لضيق عليكم ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم بمخالطتهم. وسيأتي في سورة النساء تفصيل معاملة اليتيم إن شاء الله وبه الثقة. نكتفي إلى هنا، ستأتي معنا إن شاء الله في درس غد آيات النكاح والتمتع بالنساء وما هو الوجه المشروع من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.